لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد ذكرنا مقدمة حول قضية الانتفاع بالحسبة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هناك وجوها متعددة في الانتفاع، ليس فقط استجابة المدعو والمحتسب عليه. قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، استدل به من يقول من العلماء أن الدعوة لا تجب، أن الإنكار على المنكر لا يجب إذا غلب على الظن أو علم أنها لن تنفع. ونقول هنا من أهل العلم من قال بل الدعوة والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك واجب حتى مع غلبة الظن أنها لا تنفع. جزء من الخلاف خلاف في العبارة أو خلاف لفظي، وجزء منه خلاف حقيقي. أعني أن الآية تدل على بمفهوم المخالفة أنه إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر. فذكر إن نفعت الذكرى، ومفهوم الشرط من أقوى المفاهيم. إن نفعت الذكرى، بعض من يقول يجب التذكير على أي حال، يقول الآية لا مفهوم لها لأن معناها فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. فهذا في الحقيقة مخالف لمفهوم الشرط. ولذلك قلنا أن ظاهر الآية، أن ظاهر الآية أنه إذا لم تنفع الذكرى فإنها لا تجب. ويبقى بعد ذلك أن نقول ما هو النفع، ما هي أنواع النفع؟ ليس فقط استجابة المدعو، ليس فقط ترك المرتكب للمنكر للمنكر، بل كما قال المؤمنون الدعاء إلى الله في قرية أصحاب السبت معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهناك الإعذار إلى الله عز وجل، هناك احتمال الاهتداء في المستقبل، لعله رجاء الاهتداء في المستقبل، الاستجابة الآجلة. لذلك قال العلماء أن هناك ستة أنواع من الانتفاع بالحسبة: النفع العاجل والنفع الآجل. النفع الآجل بمعنى استجابة المدعو ولو بعد حين، وكذلك انكسار الهيبة رحمك الله لمرتكب المنكر وانكسار قلبه، وهذا يمنعه من التمادي في الحقيقة. كسر قلوب المرتكبين للمنكر وتقوية قلوب المؤمنين الناهين عن المنكر، هذا من المصالح العظيمة في الآجل، بمعنى أنه سيظل في قلبه رغبة في ترك هذا المنكر طالما أن الناس ينكرونه، ولو لم يتركه الآن. كما ضربنا مثلا على ذلك في قضية الحجاب، فكثير من البنات في سن الشباب، يعني في بداية أعمالهن، يسمعن الكلام عن الحجاب ولا تستجيب، ولكن يظل في نفسها أن الحجاب واجب. فإذا كبرت تزوجت وأنجبت تحجبت، هذه استجابة ولو جاءت متأخرة إلا أنها يعني أفضل وأحسن من التي لو تركت هكذا صار التبرج هو العادة وصار الحجاب هو المستنكر، ثم بعد ذلك يمكن أن يحدث نوع من الاستحلال. هناك بعض الناس ربما يظن أن لموت الأمر والنهي وبعد الناس عن ذلك ربما يصل الأمر إلى أن يستحل ما حرم الله عز وجل، وإذا تعود الناس على المنكرات رأوا أن ذلك حقا لهم فيحصل نوع من الإباء والاستكبار، وذلك خطر على توحيد الإنسان. لذلك نقول هناك آثار آجلة، الأثر العاجل والأثر الآجل، أو النفع العاجل والنفع الآجل. النفع نفع المحتسب عليه، نفع غير المحتسب عليه، استجابة غير المحتسب عليه. كما ذكرنا لو نشأ الأطفال يسمعون النهي عن السب والشتم والبذاء، ولو لم يستجب من يسب ويشتم، لكن هؤلاء الأولاد انشؤون يعرفون أن هذا مما يستنكر فيكون سببا لتركهم ذلك المنكر وعدم تجرؤهم على التقليد فيه، بخلاف ما إذا كان يجابه بسكون تام فيترتب على ذلك أن تنشأ الأجيال القادمة أشد اعتيادا على المنكر وجرأة عليه. وهل يتصور يعني أن بعض الأمور مثل انتشار سب الله عز وجل أو سب الدين، هل يتصور أنه إنما انتشر إلا بسبب ذلك؟ لأن هذا الصغير نشأ معتادا، لك أصدق أصبح شيء عادي عندهم في بلدهم، شيء عادي على أنه يسبون الله عز وجل. لماذا حدث ذلك؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن هذا المنكر. لذلك قلنا هناك نفع غير المحتسب عليه، هناك النفع الخاص والنفع العام. العام الذي يشمل الأمة ككل أو أهل بلد ككل في منع نزول العقاب العام وظهور شعائر الإسلام. نقول احتج من يرى سقوط وجوب الحسبة إذا ظن عدم التأثير بمفهوم قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فمفهومه أنها إذا لم تنفع لم يجب التذكير، أو نقول بقى إذا لم تنفع فلا تذكر، وهو مفهوم شرط إن نفعت. وجمهور أهل العلم يقولون بمفهوم الشرط، واعترض عليهم لأن في الآية محذوفا تقدير مقدرا، تقديره فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع، مثل قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. أجاب الجمهور الذين يرون سقوط الوجوب إذا ظن عدم التأثير، قال إنما يصح هذا الاستدلال بمفهوم المخالفة على عدم جواز التذكير إن لم ينفع، إذا تصور انتفاء جميع أنواع النفع. ده نقول إيه؟ ده عدم الجواز، إن هي مفهوم المخالفة فذكر إن نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا تذكر. ولذلك الجمهور يقولوا الاستحباب يعني. بنقول إذا تصور انتفاء جميع أنواع النفع، وهي ده بقى الجزء اللي بنقول عليه خلاف في العبارة أو خلاف اللفظي، إن العلماء اللي قالوا إنه يجب التذكير وإن لم تنفع قصد وإن لم تنفع المحتسب عليه، قصدوا الاستجابة العاجلة من المحتسب عليه خاصة، فقالوا لا يلزم ذلك، يعني أن يعني يردون يقولون لا يسقط التذكير بهذا يعني بعدم حصول هذا، بل هناك أنواع أخرى من النفع. لذلك قالوا بأننا لا نقول بمفهوم الآية، نقول إن هذا الجزء من الخلاف إن قصد بالنفع المحتسب عليه شخصيا فورا أن يستجيب عاجلا فهذا كما ذكرنا خلاف، ويعني إذا قصد أن عدم العمل بمفهوم هو عدم يعني اعتبار سقوط الحسبة، عدم سقوط الحسبة إذا لم يولد هذا ووجد غيره فيكون الخلاف لفظيا كما ذكرنا. أما يكون الخلاف حقيقيا إذا أوجب البعض الحسبة حتى ولو انتفت كل الصور، ويقول الآية لا مفهوم لها على الإطلاق، وليس أنه نفع محتسب عليه فقط، يقول لا ده حتى لو تصورنا إن ما فيش أي نوع من أنواع النفع، لا عاجل ولا آجل ولا خاص ولا عام ولا عن محتسب عليه ولا غيره، ويقول إنها واجبة برضه، يبقى نقول هذا خلاف حقيقي، بل هذه الصورة إذا انتفت كل الأنواع فيسقط الوجوب وقد يسقط الجواز إذا كان لا يحصل من ذلك إلا الضرر المحض. قال نقول فإنما يصح هذا الاستدلال بدلالة المفهوم على عدم جواز التذكير إن لم ينفع إذا تصور انتفاء جميع أنواع النفع، لأن الآية لم تشترط نفع الذكر للمحتسب عليه فقط أو للمحتسب فقط، بل قد يكون النفع للمحتسب عليه وغيره، لازم تحط محتسب عليه. فقوله إن نفعت الذكرى يحتمل أي نفع، لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والفعل في سياق الشرط يأخذ مفعولا مطلقا، أي إن نفعت الذكرى نفعا، أي نفع فذكر. وهذا المعنى في الحقيقة مذكور في آيات أخرى، قال الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فإذا انتفت جميع أنواع النفع فيسقط وجوب الحسبة وقد يبقى الاستحباب. ليه بنقول قد يبقى الاستحباب؟ لأن في أوقات ينبغي أن تعرض عن هذا وأن تنشغل بأمل آخر، فلا يكون هذا مستحبا. أن أقول أعمل حاجة ما فيهاش نفع على الإطلاق وأنا يمكنني أن أبذل وقتي وجهدي في عمل آخر، رحمك الله. فالاستحباب كأنه مع انعدام النفع بالكلية من أجل يعني أن الدعوة إلى الله عز وجل قد أمر الله عز وجل بها والرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا انتفى الوجوب بدلالة مفهوم الآية فذكر إن نفعت الذكرى يبقى الاستحباب. لكن يقول لا، هناك أحوال أمر الشرع فيها بالإعراض عن الظالمين وبالإعراض عن الكافرين بالتولي عنهم وعدم شغل النفس بهم لكي ينشغل الإنسان بشيء آخر. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هو نفس المعنى فذكر إن نفعت الذكرى. هنا في الآية الأخرى قال فتولى عنهم فما أنت بملوم، في أمر زائد على ترك التذكير، بل أمر بالتولي عنهم كما في قصة الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك أسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. هذه تدل على أنه لم يكن ينبغي لك ذلك، أن تنشغل بدعوة هؤلاء المعرضين وتترك تعليم الأعمى. ما أراد من الدين؟ لذلك نقول هذه المسألة قد يكون هناك الاستحباب في الاستمرار إن لم يكن هناك عمل آخر أفضل من دعوة المعرضين. وكما ذكرنا إذا سقطت وجوه الحسبة الستة التي ذكرناها فالصحيح نقول فإن انتفت جميع أنواع النفع فيسقط وجوب الحسبة وقد يبقى الاستحباب وقد لا يبقى أيضا. فالصحيح أن آية فذكر إن نفعت الذكرى دالة دلالة صحيحة على سقوط وجوب الاحتساب وسقوط وجوب الدعوة إلى الله تعالى عندما تنعدم الفائدة بالكلية ولا يكون للاحتساب أي نفع من أنواع النفع. أما إذا كان هناك وجه من وجوه النفع للمحتسب عليه أو غيره من الناس في العاجل أو في الآجل سواء كان النفع الخاص للأشخاص أو العام للمجتمع بظهور شعائر الإسلام فلا يسقط الوجوب عن المحتسب ويجب الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإنسان لا يكون مهتديا إذا كان قادرا على الدعوة إلى الله تعالى والقيام بالحسبة ثم لا يقوم بها طالما أن هناك وجها من وجوه النفع المنتظر. فإن المسلم ولو لم يستجب للحسبة من أول مرة فإنها تحدث في قلبه أثرا بلا شك. إذا كان الكافر بعضه قد يقع ذلك يقول فلم يزل الإسلام في قلبي من يومئذ حتى من الله علي به، يعني حاجة وقعت فقاله ما استجبش على طول، استجب بعدين. الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما بمكة لم تظهر ثمار هذه الدعوة في كل الناس، بعضهم ظهر مباشرة فأسلم أول ما سمع وبعضهم تأخر إسلامه 20 سنة بل دخل في الإسلام بعد الحديبية أضعاف من دخل فيه قبل الحديبية. فوقع أثر هذه الدعوة الممتدة في مكة فوقع أثره في قلوبهم ولو بعد حين. إذا كان ذلك الكافر إلى المسلم بالأولى فإنها تحدث في قلبه أثرا. إن المسلم لو لم يستجب للحسبة من أول مرة فإنها تحدث في قلبه أثرا بلا شك، وهو ما يسميه بعض أهل العلم نكاية في قلبه، نكاية في قلبه، وبتكرار ذلك عليه يشعر بقبح فعله لدى الناس، فتأثيره في الآجل أن يترك المنكر أو أن يشتهر بين الناس أن هذا منكر ويصبح هذا المنكر معروفا بنكارته بين الناس، معروفا بنكارته، يعني يشتهر بين الناس أن هذا منكر فخلاص يبقى المنكر الناس كلها عارفة أنه منكر. ده أمر مصلحة عظيمة للمجموع. وقد ينتفع بالحسبة آخرون غير المحتسب عليه، هو النفع الخاص، كما ينتفع المجتمع كله بظهور شعائر الإسلام فيه وامتناع العذاب والفتنة التي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا النفع العام، هذا هو النفع العام. ولو أن المحتسب في مكان لا يوجد فيه إلا كفار أو منافقون ممن يستهزئون بمن يدعونهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يستمعوا إلى الحق، وإذا سمعوا أصروا على الباطل، ويغلب على الظن عدم معرفة عموم الناس بالحسبة. يعني لو في الناس هتظهر الحسبة دي بقى ده حاجة مصلحة، لكن حاجة مغلقة تماما ما حدش هيحس بيها يبقى مش متصور الأثر العام. عشان كده نقول ان احيانا بقى لو نقعد نجيب الانواع المختلفة من النفع ونبحث فيها، اذا وجدناها كلها منتفية فنقول هنا اذا لم يولد الا كفار او منافقون ممن يستهزئون بمن يدعونهم ويجعلون اصابعهم في اذانهم واذا سمعوا اصروا على الباطل ويغلب على الظن عدم معرفة عموم الناس بالحسبة، ولن يظهر شعار الإسلام في المجتمع، ولا يولد في هذا المكان إلا أمثال هذه الطائفة من المنافقين. فمثل هذا ينطبق فيه قوله تعالى حين خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا بفرض أن المحتسب لن يؤذى من هذه الطائفة، ده هو بيتكلم على تثبيت العوام الأخرى وهو نفسه مش هيصيب هذا. فلو تولى هذا الإنسان عن هذا النوع من الناس فإنه غير ملومين، فإنه غير ملوم. فإذا فلو تولى الإنسان عن هذا النوع من الناس فإنه غير ملوم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. وإذا انشغل الإنسان بذكر ربه عن مثل هذا النوع من الناس فهذا أفضل من تذكيرهم ودعوتهم إلى الله. هي وصلت دعوة، وصلت وهم بيزدادوا عنادا واستكبارا، يبقى خلاص انشغل بذكر الله. صلي أفضل من أن تذهب إلى هؤلاء القوم. علم من يريد أن يتعلم من المستجيبين للدعوة واقض معهم الوقت الأطول أفضل من دعوة هؤلاء. مثال ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكبراء قريش وهم لا يسمعون له، فكان الأفضل تعليم الأعمى الذي جاء بطلب العلم، الذي جاء يطلب العلم، وكذلك تعليم الناس الذين يرجى أن يتعلموا. بمعنى أن في واحد في علامات نجابة لو قضيت معه وقتا كافيا سوف يتقدم في العلم، هذا أمر يحتاج إلى وقت، لا يكون تقديم تذكير المعاندين مقدما على تعليمها. إن عدم التأثير سقط الوجوب، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ترك الأمر والنهي ونحوها مما ورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله فإن علم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئا أو غلب على ظنه سقط الوجوب لأنه وسيلة، ويبقى الاستحباب والوسائل، ويبقى الاستحباب والوسائل تسقط بسقوط المقاصد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كلما رأه. القضية دي قضية مهمة جدا، لأن احنا بنعاني أحيان كثيرة من منكرات متكررة وتستقر، ولو أنكرت غلب على الظن عدم الاستجابة. من جريان العادة بإباء ورفض هؤلاء أن يستجيبوا لما دونه. فهذا الأمر كما ذكرنا، علمنا عدم استجابتهم، ننظر فيما هل هناك من حولهم يمكن أن ينتفع، نسأل هل يمكن أن يكون هناك ظهور لشعار الإسلام في هذه البلاد، وهكذا ننظر في عدة أنواع من النفع نبحث فيها، إن وجدناها كلها غير موجودة فعند ذلك نتولى عنهم. ولذلك قال إن علم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديني شيئا ولا يفيدني شيئا أو غلب على ظنه سقط الوجوب، أو غلب على ظنه دي معطوف على لو علم، إن علم، إن علم ده يقين، أو غلب على ظنه غلبة الظن. يقول سقط الوجوب لأنه وسيلة ويبقى الاستحباب والاستحباب، والوسائل تسقط بسقوط المقاصد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كل ما رأه، يعني كان مش كل ما يتكلم معهم يتكلم في ذلك أحيانا وأحيانا. وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم، وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم مع علمهم أنه لا يجدي إنكارهم. وهذه الآية كما ذكرنا هذا الذي المسألة يستدل لها بقول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أرأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. الحديث رغم أن في سنده مقالة. الله أعلم وأعلم، قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.